وقد كان المشركون اتخذوا الملائكة أندادا وشركاء لله سبحانه وتعالى، من جملة ما اتخذوه من الأنداد، فاتخذوا الملائكة أندادا لله، كما أنهم اتخذوا بعض الصالحين وبعض الأحجار وبعض الأشجار مثل العزة اتخذوها أندادا مع الله سبحانه وتعالى، يسألونها ويستغيثون بها ويطلبون منها ويلتجئون إليها. والله جل وعلا بين بطلان هذا الاتخاذ للأنداد في آي كثيرة من القرآن، سواء فيما يتعلق بالملائكة خاصة أو فيما يتعلق بعموم أنواع المتخذين أندادا مع الله سبحانه وتعالى. والند باطل أيا كان، اتخاذ الند باطل أيا كان، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا من الأولياء، اتخاذ الأنداد باطل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.